الزكاة، يصبر الزكاة في حد معين. يعني المثال اللي ضربه الأخ قال يعني 10,000 دينار مثلا، ما في حد إنه يعطي، ما في حد معين ولو كل المال. باب أسرة الرجل فيها سفيه والمرأة التي تصرف على هذه الأسرة. على حسب الاطمئنان للصرف، إن كان الصرف بيد الرجل لا. شو ما هي صار موضة جديدة، مرة مش خاين مرة بيصير. هذا لأنه طريق طويل، هذه جيدة صحيح. يعني دليلنا عدم وجود المانع في ذلك مثلا، يعني ايش مستندنا في هذا الامر؟ كل شيء بدنا نجيب عليه نص. اي هذا اصل الاشياء الاباحه، لا سيما نور في خير للفقير، في احياء له، انعاش له، ليتعاطى عملا هو عاجز عن القيام به بسبب فقره. نعم. لكن مثلا الا ترى يعني التوزيع ولا هذا يتبع تقدير المزكي، يعني حسب المكان اللي فيه هو يقدر عدد المحتاجين وظرفهم وكذا. قضية أفضل، هذا باب واسع. نعم يعني يرجع له التقدير. خليك دغري أستاذ، هون هذا الفريد وين؟ هذا بوصل على هاشمي وبعدين تنزل هيك. أنكم بالأمس شيخنا بالنسبة للإثبات القوم هذا الفريد